قال رحمه الله: الآية 27 قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وهذه الآية أيضا كذلك لها صلة بالآية المتقدمة، فهي تعالج أحوال الأسر وتعالج أحوال الأزواج، وتقدمت المعالجة الداخلية بين الأزواج وأنهم لا يجاوزوا بها غيرهم، يحلوها في بيوتهم، وذلك عند نشوز المرأة على الزوج، لا داعي لإخراج هذه القضية إلى الخارج، خارج البيوت، تذهب البنت وتشتكي عند أهلها، ويذهب هو أيضا ويتكلم عليها، وهذه امرأة تفعل، وهذه ما في داعي لهذا كله، في البيت تعالج بالوعظ بالهجر بشيء من الضرب عند الحاجة. فإن تجاوزت الأمور واشتدت الأحوال ولا فائدة في مثل هذه الأشياء، وحصل النشوز من الاثنين ولا يدرى من المصيب من المخطئ، ما ندري من المصيب من المخطئ في هذه القضية الأخيرة. أما إذا كانت المرأة هي المخطئة فتقدم علاجها وكيف يعالجها الزوج، 3 مراحل ومراتب: وعظ، هجر، ضرب غير مبرح. وإذا كان النشوز من الزوج بالباطل يوعظ، وإذا كان بالحق لا رغبة له فيها، يريد أن يتزوج غيرها، فينبغي أن تنظر في أمرها وتصطلح معه صلحا، ولا تكون سببا في خراب بيتها، كما سلكت هذا المسلك سودة رضي الله تعالى عنها، فإنها اصطلحت مع النبي عليه الصلاة والسلام لما شعرت منه النشوز وعدم الرغبة فيها، فإن النشوز يكون من الرجل ومن المرأة أيضا كذلك، فلما شعرت عدم الرغبة فيها تنازلت عن حقها وهو المبيت لعائشة رضي الله تعالى عنها. وتنظر المرأة ما يحب الزوج وتدخل من هذه النواحي، فرأت أن رسول الله يحب أن يكون هذا إذا كان في تنازل لعائشة رضوان الله تعالى عليه، فتنازلت لعائشة. وهنا المرحلة هذه إذا لم يعلم من النشوز تبس الأمر، ما ندري هو الزوج المخطئ أم الزوجة المخطئة، فلا يدرى أيهما الذي أخطأ عن الآخر، فهنا في هذه الحالة يرسل الحكام ويجلسون مع هذا ومع هذا وينظرون في الأمر حتى يتوصلوا إلى شيء يرأب به الصدع، فإن كان من جانب الزوج وعظ، وإن كان من جانب المرأة وعظ، وإن كان ما فيه فائدة طلاق وفراق، إذا كان ما فيه فائدة يحكم الحكام بما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يرسل الحكمان إلا من الأهل كما قال الله: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فلا يرسل إلا من الأهل إن وجدوا أهل العدل وأهل الفقه والفهم، فلا يتعداهم هذا الحكم لأن الله أمر بذلك، وإن لم يوجد أهل العدل وأهل الإنصاف وأهل الفقه فإنه يعدل إلى غيرهم ممن هو قريب ويعرف الأحوال ومن هو فقيه ومنصف، وإن لم يكن من الأهل يرسل إلى هذه القضية. وهذا الخطاب مختلف فيه لمن، وإن خفتم لمن هذا الخطاب، يأتي إن شاء الله الكلام عليه. فمنهم من قال هذا خطاب للحكام للقضاء ولولي الأمر للسلطان، خطاب للسلطان أنه إذا خاف الشقاق بين الأزواج ينتدب حكمين من أهل الزوجين، حكم من أهلي وحكم من زوجي، انتدبهم لهذه القضية، السلطان هو الذي مخاطب بهذا وإن خفتم. ومنهم من قال لا، ليس السلطان بل الأزواج هم، وإن خفتم شقاق بينهما فالبعث، هذا البعث الأمر بالبعث هو لهما، فابعثوا أي الزوجة تبعث والزوج يبعث، كل واحد يبعث، وهذا ضعيف يأتي رده. ومنهم من قال الخطاب يحتمل أن يكون السلطان، محتمل أن يكون الأولياء، محتمل أن يكون للسلطان: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا معشر الأولياء، فابعثوا معشر السلاطين حكما من أهلها من أهله وحكما من أهلها، وهذا القول جيد، ولكن أرجح أن الخطاب للسلطان، فهو المقصود بذلك إذا خاف الشقاق أرسل الحكمين من الأهلي من الأهل من أهلي أو من أهلي الزوج والزوجة. قال رحمه الله: وإن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما، انتهى. إذا أراد الحكمان إصلاحاً بين الزوجين، والمقصود هنا الحكمان، والنية كانت طيبة، ولا يدخل الشخص بنية إلا وتكون لا يدخل الشخص بقضية إلا وتكون النية طيبة حتى ينجح فيها. أما إذا كان نيته ما هي طيبة وربما يفشل، فالله يقول إن يريد إصلاحاً نيتهم طيبة ومقصدهم حسن يوفق الله بينهما. واختلفوا أيضاً في الخطاب إن يريد إصلاحاً، فأكثرهم على أن الخطاب للحكام، أو أن هذه أصل الكلام موجه للحكام، إن يريد إصلاحاً ما في خطاب، لكن المقصود بهذا الحكام إذا أرادوا الإصلاح والنية طيبة الله يسددهم ويوفقهم. فعلى هذا لا تدخل في عمل ونيتك ما هي طيبة، عالج نيتك أولاً ثم اقدم على هذا الشيء، عالج بما تستطيع. قال وفيها خمس مسائل، وفيها 15 مسألة، هاي واحدة يا أخوان يستنبط منها أئمتنا وعلماؤنا 15 مسألة ونستفيد منها ولله الحمد. هذا مختصر مفيد جدا، أحكام القرآن لابن العربي، وأقصر منه كتاب آخر أيضا في أحكام القرآن أقصر من هذا، لكن هذا أنفع وأجمل. قال رحمه الله وفيها 15 مسألة وهي من الآيات الأصول في الشريعة. صحيح، من الآيات الأصول تتعلق بحقوق البيوت، وحقوق البيوت من الأمور التي اعتنت بها الشريعة، اعتنت ببيوت المسلمين جدا الشريعة، وسدت أبواب الشر التي تدخل على البيوت فيحصل التفتت ويحصل الشقاق ويحصل الهدم، سدتها تماما. ولكن الناس هم الذين لم يتعاملوا مثل هذه المعاملات، كما يئن الإمام هنا قل ما يعملون به في بلدنا هذا، بعث الحكام وله حوله، يحصل شقاقات ويحصل شيء، ولا يسعى الناس مثل هذه الأمور التي فيها خير للأزواج، فهو يئن من أهل بلده. قال وهي من الآيات الأصول في الشريعة ولم نجد لها في بلادنا أثرا، ما فيش حد يعمل بها، كلهم بعيد عن هذا العمل، كيف في كيف زمننا هذا في بلداننا هذا إلا من رحم الله، فما نظن أن هناك من يعمل بهذه الآية، وربما يوجد. وإذا لم ينتبه حكامنا لمثل هذا فينبغي للناس أن لا يفوتوا على أنفسهم الفرصة، فيدخلوا الوسائط قبل الطلاق، الزوج يدخل الوسيط والزوجة أيضا تسعى في هذا، والأهل يسعون في هذا من أجل أن يتوصلوا إلى حل، إذا يؤس من الأمر فقدر الله ما شاء فعل. ولم نجد لها في بلادنا أثرا بل ليتهم يرسلون إلى الأمينة المرأة، فلا بكتاب الله تعالى ائتمروا، أي نفذوا الأمر وامتثلوا له، ائتمر الرجل نفذ الأمر وامتثل له، فلا بكتاب الله نفذوه هذا الأمر الذي أمرهم الله سبحانه، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ما نفذوا أمر الله سبحانه وتعالى ولا امتثلوا أمره. ويقال في اللغة ائتمر الرجل أي نفذ الأمر وامتثل له. ولا بالأقيسة اجتزوا ولا بالأقيسة اجتزوا، قال اجتزوا بالشيء أي اكتفوا، فلا بأمر الله امتثال له، ولا بالأقيسة اجتزوا أي اكتفوا، لا ذا ولا ذا كله تركوه، فما عملوا لا بقياس ينفعهم ويكتفى به، ولا بأمر الله سبحانه وتعالى امتثلوا له ونفذوه وأقاموه بينهم، فابعثوا حكما من أهله، ما فيش لا ذا ولا ذا. فلا بكتاب الله تعالى ائتمروا، ما معنى ائتمروا؟ نفذوا الأمر وامتثلوا له. ولا بالأقيسة اجتزوا، ما معنى اجتزوا؟ اكتفوا. وقد ندبت إلى ذلك لكن لا حياة لمن تنادي، وقد ندبت إلى ذلك فما أجابني إلى بعث الحكمين عند الشقاق إلا قاض واحد، وهو إمامهم في ذلك الزمان وعالمهم وقبلتهم مرجعهم، مع ذلك ما انتدب له أحد من القضاة إلا قاضي واحد من القضاة إلا قاضي واحد وفقه الله لهذا الأمر والعمل به، وأتمر بأمر الله وامتثل بامتثال أمره سبحانه وتعالى، موفق قاض موفق أخذ بشرع الله وسيرتاح هو وسيوفقه الله تحل القضايا. فإن البعد عن شرع الله وإقامة حكم الله هو الذي به تتفاقم الأمور ويحصل ما يحصل من الضرر لعدم إقامة حكم الله وشرع الله في القضايا. قال رحمه الله: وقد ندبت إلى ذلك فما أجابني إلى بعث الحكمين عند الشقاق إلا قاض واحد، ولا إلى القضاء باليمين مع الشاهد إلا قاض واحد. كلهم تركوه، أهل البلاد تركوا هذا، حتى القضاء باليمين مع الشاهد ما عمل به إلا قاض واحد، مع أنه ثابت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قضى باليمين والشاهد. هذا حديث ثابت وهو نص في المسألة، عطل في تلك البلاد وما عملوا به. والصواب أنه إن لم يوجد شاهدان ومعه شاهد واحد فقط، معه شاهد واحد على قضيته، طلب منه القاضي الشهود، قال: ما عندي إلا هذا الرجل شاهد لي، شاهد ثاني ما عندي شاهد آخر على أمري، فيقول القاضي: خلاص شاهدك هذا ويمينك، شاهدك هذا ويمينك معه، فيحلف يمين تقوم مقام الشاهد الثاني. وإن الأصل في المسائل وجود شاهدين إلا مسائل الزنا فلا بد من 4 شهود فيها، وإلا أمور الأموال وأمور السرقة إلى آخر ذلك والخمر إلى آخره فلا يقام الحد إلا بشاهدين أو باعتراف، إذا اعترف أو برؤية له، والبينة تعتبر فلا يقام الحدود إلا بالبينة، وهذه عامة البينة إما الاعتراف أو الشهود. طيب، وهذا أيضا المسائل التي لم يعمل بها، وهي مسألة إقامة الشاهد واليمين، أخل بها كثير من الفقهاء ولم يقولوا بها وأغفلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا إذا جاءت قضية إلى القاضي ينبغي أن يعمل بها إذا لم يوجد إلا شاهد واحد، على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. هذا الآن المدعي ما معه بينة، معه بينة ناقصة، بينة لكنها ناقصة، وجود شاهد واحد فقط على القضية عدل مقبول عند القاضي، الشاهد الثاني التفت يمين شمال ما معه أحد، يقول للقاضي: خلاف حلف وخذ حقك من هذا الرجل، حلف يمينا وخذ ما لك من هذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقضى بذلك كما في حديث ابن عباس: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بيمين وشاهد. قال رحمه الله: ولا إلى القضاء باليمين مع الشاهد إلا قاض آخر، فلما ولاني الله الأمر أجريت السنة كما ينبغي، وينبغي استغلال الفرص، وأن الشخص إذا أقامه الله مقاما كريما يقضي بين الناس يقيم شرع الله سبحانه وتعالى، ويستغل الفرصة في إظهار السنن والأحكام الشرعية. وأما بعضهم ربما يدفع دباب العسل ويدفع الملايين أو الفلوس الكثيرة من أجل أن يصل إلى القضاء أو إلى هذا الأمر الذي يريده، وبعدها تعطيل لأحكام الله سبحانه وتعالى. وأما هذا الإمام رحمه الله استغل الفرصة، فلما ولاني الله الأمر أجريت السنة كما ينبغي، وهذا يدل على صلاح هذا الرجل، ويدل على صدقه مع الله وعلى حرصه على إقامة شرع الله سبحانه وتعالى وأحكام الله. وفي تلك البلدان آنذاك الناس الحكام يعني يسمحون بهذا الشيء، تريد تقيم شرع الله أقيم شرع الله، والقاضي ربما يفوض في هذا الباب ولا أحد يعترض له، ويحكم بما علمه الله سبحانه وتعالى. وأما الآن ربما يضغط عليه، وربما لا يعني يستطيع أن ينفذ كل ما أراد مع التقنين الذي أخذوا به والإعراض عن أحكام الله سبحانه وتعالى عن كثير منها، عن كثير منها، ولا في أشياء تقام، لكن حد السرقة معطل، إذا سرق السارق من يقيم حد السرقة الآن في السارق؟ وكذلك أيضا حد الزنا من يقيم الرجم؟ حد الزنا من يقيمه؟ ما في أحد يقيمه إلا من رحم الله وفقه الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر، وإلا السراق أيديهم ثابتة لا تتحرك. وكذلك أيضا منتهك الأعراض لا أحد يقيم عليهم شرع الله ويرجمهم بالحجارة إن كانوا محصنين أو محصنين، محصنين عن محصنين، يجوز الفتح ويجوز الكسر، اسم فاعل واسم مفعول، وإن كانوا أو إن كانوا ثيبين، وإن كان غير ثيب بكر فإنه كما سمعته حدله الجلد. هذه أحكام كلها ما هي موجودة الآن، فلو وفق الله دولة تقيم مثل هذا هنيئا لها، والحمد لله موجود في بعض الدول موجود إقامة السرقة حد السرقة وإذا إقامة حد الزنا موجود في بعض الدول، لكن على محاربة شديدة لها، وهذا شيء يريده أعداء الله، تعطيل أحكام الله مقصد أعداء الله. قال رحمه الله: فلما ولاني الله الأمر أجريت السنة كما ينبغي وأرسلت الحكمين وقمت في مسائل الشريعة هنيئا لك كما علمني الله سبحانه وتعالى من الحكمة والأدب لأهل بلدنا لما غمرهم من الجهالة، أدبهم رحمه الله أقام فيهم شرع الله بالحكمة وأدبهم لما فيه من الجهالة وأقام شرع الله سبحانه وتعالى لأهل بلدنا لما غمرهم من الجهالة، ولكن أعجب لأبي حنيفة ليس للحكمين عنده خبر، وهو كثيرا ما يترك الظواهر والنصوص للأقيساء، وهذا العجب في غير محله، فإن أبا حنيفة ما قال بهذا الذي أشار إليه الإمام ولم يعطل أمر الحكمين، فأمر الحكمين في كتاب الله فلا يخفى على أبي حنيفة، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فهذا لا يليق من هذا الإمام، فهو مقلد لبعض المالكية الذين شنعوا على أبي حنيفة وأنه عطل أمر الحكمين ولم يقل بأمر الحكمين، أمر الحكمين في كتاب الله فلا يمكن أنه يخالفه رحمه الله، ربما يخفى عليه الأحاديث، أما أمر الحكمين والبعث هذا شيء منصوص عليه في كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما خلافه مع غيره رحمه الله في مسألة هل هما وكيلان أم حكمان، هؤلاء الذين يبعثون هل هما وكيلان أم حكمان يبعثون للحكومة ويقضيان بما يريان، أم أنهما مجرد وكالة فقط ما في طلاق إليهما، لا بد من الرجوع إلى الزوج قبل ذلك، أما هو يطلق عن الزوج لا يطلق عن الزوج، فهذا ما هو إليه، وإنما يذهب كوكيل عن الزوجة ووكيل عن الزوج فقط، هذا هو الذي يذهب إليه أنه وكيل ولا يذهب حاكما ويفصل في القضية إذا رأى الفصل، فهذا ما هو إليه، هذا الذي رآه أبو حنيفة، أما أنه ما يرى الحكومة أو ما يرى إرسال حكمين هذا ما هو صحيح أبدا، هذا منصوص عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا من الخطأ على الإمام وليس من الإنصاف أن يقال أن أبا حنيفة ما يرى أمر الحكمين، ولكن أعجب لأبي حنيفة ليس الحكمين عنده خبر، بل عنده خبر الحكمين، وإنما يرى أن الحكمين إنما هو وكيلا إنما هما وكيلان فقط وليس بحكمين فاصلين كما هو معلوم من لفظ الحكم، وأنه يفصل القضايا يدخل في قضية ويفصل فيها وهو حكم. نقرأ كلام بعض الحنفية رحمهم الله في الرد على هذا الكلام الذي ذكره العربي، وأن أبا حنيفة ليس لأمر الحكمين عنده خبر كما ذكر الجصاص رحمه الله معترضا على إسماعيل ابن إسحاق القاضي المالكي، قوله لكن أعجب لأبي حنيفة ليس للحكمين عنده خبر، وسبق ابن العربي إلى هذا إسماعيل بن إسحاق، سبق ابن العربي إلى هذا إسماعيل بن إسحاق المالكي، وهذا خطأ منهما على أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله. قال الجصاص في أحكام القرآن 13: وزعم إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي أنه حكى عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم لم يعرفوا أمر الحكمين، قال أبو بكر هذا تكذب عليهم، يقال تكذب الرجل تكلف الكذب على الناس، هذا تكلف للكذب مو صحيح، هذا تكذب عليهم، مصدر تكذب يتكذب تكذبا، إذا تكلف الكذب على خصمه أو تكلف الكذب على غير، ويقال تكذب صاحبه زعم أنه كاذب له هذه المعاني، تكذب تكلف الكذب على الغير، وتكذب صاحبه زعم أنه كاذب وهو ما هو كاذب، زعم أنه كاذب تكذب صاحبه أي كذبه وزعم أنه تكلف هذا الشيء، فصيغة تكذب على وزن تفعل تدل على التكلف، فهذا معنى تكذب، فهو تكذب عليهم في هذه القضية وما هو صحيح هذا الأمر. قال أبو بكر هذا تكذب عليهم، وما أولى بالإنسان حفظ لسانه، والله أنه صادق ولا سيما على أهل العلم أن يحفظ ويحتفظ بلسانه وأن لا ينسب إليهم ما لم يقولوا. قال أبو بكر وهو الجصاص وله أحكام القرآن جميل جدا، هو مسبوق بابن العربي أو مسبوق يعني سابق على ابن العربي وعلى غيره، وهذا تكذب عليهم. وما أولى بالإنسان حفظ لسانه، لا سيما فيما يحكيه عن العلماء. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن علم أنه مؤاخذ بكلامه قل كلامه. وأمر الحكمين في الشقاق بين الزوجين منصوص عليه في الكتاب، فكيف يجوز أن يخفى عليهم مع محله من العلم والدين والشريعة؟ ولكن عندهم أن الحكمين ينبغي أن يكونا وكيلين لهما، أحدهما وكيل المرأة والآخر وكيل الزوج، كذا روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. الصحيح أنهما حكمان ليسا بوكيلين، كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. فهذا الكلام ما هو مقبول من هذا الإمام رحمه الله، وهو قلد إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي في أن أبا حنيفة ما يعرف أو ما ذكر وليس له يعني خبر في هذه المسألة، ليس للحكمين عنده خبر. هذا ما هو صحيح، هذا من التكذب كما قال والتكلف على هذا الإمام رحمه الله تعالى. أبو حنيفة إمام من أئمة المسلمين وعنده أخطاء رد عليه علماؤنا رحمهم الله، أخطاء فقهية وأخطاء عقدية، وهو رجل مجتهد باتفاق الأمة يكاد، ممن تأخر على تلك الأزمنة التي حصل فيها شيء من الكلام عليه، بعدها أجمعوا على إمامته وصار مذهبه من المذاهب المعتمدة عند المسلمين. هذا نقف عنده إن شاء الله. فاستفدنا أموراً من هذه الفقرات التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى، وهو إعراض الناس عن بعض الأحكام الظاهرة في كتاب الله المنصوصة المنصوص عليها في كلام الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعرضون عنها. ومن ذلك أمر الحكمين أعرض عنه أهل المغرب وما صاروا يقيمون أمر الحكمين، والإمام يئن منهم. وهكذا من ذلك أيضاً الشاهد مع اليمين منصوص عليه في صحيح مسلم، مع ذلك أعرضوا عنه رحمهم الله، أو بعض الناس أعرض عنها. وكم تعدد من المسائل التي أعرض الناس عنها في زمننا هذا، عدد ولا حرج، بحر لا ساحل له، كثير من أمور الشريعة نحيت، ما في أحد يستطيع يجادل في هذا يا أخوان، نحيت. لكن ليس معنى ذلك هو التكفير لمن نحى شيئا، فأهل السنة يضبطون هذه المسائل بضوابط، فمن نحاها واستعاض بغيرها مع اعتقاده أن المستعاض به أفضل من المستعاض منه كافر بالله، أو مع المساواة كافر بالله، ومن استعاض بشيء مع اعتقاده أن المستعاض عنه أفضل ولكن في شهوة في نفسه والعياذ بالله دنيا، فهذا عاصي لله سبحانه وتعالى، ولا يصل به الحد إلى الكفر، مرتكب لكبيرة من الكبائر. هذا الذي يعتقده أهل السنة، فليس كل من وقع في الكفر كافر، هذه ما هي عقيدتنا، ليس كل من وقع في الكفر كافر، لابد من التفصيل الذي درج عليه علماؤنا المتقدمون والمتأخرون. تفضل يا أخي.